الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقفنا عند كلام أبي محمد بن حزم رحمه الله في النبذ في أصول الفقه، وتوقفنا عند كلام في المباح. فالمباح كما ذكر أبو محمد بن حزم، وهذا كلام أهل العلم عموما، ألا وهو تعريف المباح في ذاته، ما كان يستوي فيه طرفاه بين الفعل والترك، فهذا يسمى مباح، فسواء فعلته أو تركته، فهذا تعريف المباح لذات المباح، ما استوى طرفاه بين الفعل وبين الفعل والترك. المباح هذه الكلمة قد تكون سهلة ميسورة، ولكن ستعجب بأن المباح أمور الأحكام التكليفية كلها ممكن تتغير بتغير حكم المباح. يعني مثلا نتكلم في عدة مسائل حتى يكون الكلام مرتبا. أولا ذكرنا تعريف المباح، وهذا تعريف لذاته. طيب، اثنين، الأحكام التكليفية أو سميها الأحكام الشرعية، اعتاد علماء الأصول أن يذكروا 5 أحكام. كل حكم في الشريعة لا يخرج عن هذه الأحكام الخمسة. أي حكم؟ الواجب، وهذا ضده المحرم. 3، المستحب، وهذا ضده المكروه. والمباح. يبقى احنا كده عندنا ايه؟ 5 أقسام تسمى بالأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية عبارة عن طلب، عبارة عن طلب. الطلب ده إما طلب فعل وإما طلب ترك. إذن الشرع يأمر هذا العبد الذي صار، الذي هو مسلم بالغ عاقل قادر عالم، فيأمره بعدة أمور. هذه الأمور كلها داخلة تحت الإيه؟ الطلب. خلاص كده احنا نتكلم في أحكام شرعية. الطلب ده إما أن يكون طلب فعل وإما أن يكون طلب ترك، يطلب منك الشرع أن تفعل أو يطلب منك الشرع أن تترك شيء. طلب الفعل 2 قسمين، إما طلب فعل أنت غير مخير فيه لزاما عليك أن تفعله، فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يبقى طلب فعل لزاما أن تفعله لازم، وهناك طلب فعل ليس عليك لزاما، وإنما يرجح فيه جانب الفعل على جانب الترك، إن فعلته فلك أجر ولك كذا ولك كذا. من صلى 4 قبل الظهر و4 قبل العصر حرم الله وجهه على النار، رحم الله عبدا صلى قبل العصر 4، إذن من فعل كذا فله كذا، إذن يرجح لك جانب الإيه؟ جانب الفعل. خلاص كده. المحرم هو طلب ترك لكن على سبيل الإلزام، أنت غير مخير إنك تترك ولا لا، لازم تترك. خلاص كده الكلام. طلب الثاني طلب الترك، ألا وهو المكروه. يبقى خد بالك، المكروه في جانب الإيه؟ الترك. مش تقولي ده مكروه يعني أقسم إن فعلته، أقول لك لا لا تقسم فتروح عامله. لا، تكرار المكروه يقوي القلب على فعل المحرم. صح الكلام؟ لأن ده شوف باب إيه؟ باب ترك، مش باب فعل. المكروه باب ترك. خلاص كده الكلام. يجي بقى المباح. طيب إذا كان ده طلب فعل على سبيل الإلزام أو على سبيل استحباب أو طلب ترك على سبيل الإلزام أو على أنه مكروه، طب المباح ده إيه؟ ما هو لا طلب فعل ولا طلب ترك لا على سبيل الإلزام ولا على سبيل حتى استحباب، فكيف يدخل المباح في الأحكام الشرعية؟ ما هو الحكم الشرعي إيه تعريفه؟ خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، خلاص كده؟ طيب المباح ده يعني إيه مكانته من الإعراب في الأحكام؟ يعني ده لا طلب فعل ولا طلب ترك، ده ما استوى فيه الطرفان بين الفعل والترك، فلماذا يوضع في الأحكام؟ خلاص كده كلام؟ يبقى خلاص نقول الأحكام إيه؟ أربعة، ما نقولش الأحكام خمسة، يبقى الأحكام أربعة، طلب فعل طلب ترك، وطلب الفعل ينقسم لقسمين وطلب الترك ينقسم لقسمين، وما نذكرش المباح. مفهوم الكلام كده؟ المسألة دي اتكلم فيها الشاطبي واتكلم فيها شيخ الإسلام ابن تيمية وتبعا تلميذه النجيب ابن القيم رحمه الله، رحم الله الجميع. قال لك لا، ألخص لك كلام، المباح حينما وضع في الأحكام الشرعية إنما وضع لغيره، إنما وضع ليه؟ لغيره. خلاص كده الكلام؟ يعني إيه إنما وضع لغيره؟ أولا قد يأتي المباح بمعنى الحلال، بمعنى أنه حلال، أن هذا الشيء حلال عايز تعمله بقى ما تعملوش، ده اسمه إيه؟ الشرع اسمه سماه إيه؟ حلال. خلاص كده؟ يعني مثلا حكم إتيان الزوجة في ليلة رمضان، الآية إيه؟ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. خلاص كده كلام؟ يبقى هذا اسمه إيه؟ مباح، صح كده كلام؟ أحل لكم. لكن لو جيت حرمت تحريم الحلال كتحليل الحرام، كفر أكبر مخرج من الملة. وصلت؟ شفت المباح؟ تاني، تحليل الحرام كتحريم الحلال، بل اختلف أهل العلم أيهما أشد. الشيخ ابن عثيمين اختار إن تحريم الحلال أشد من تحليل الحرام. ليه؟ لأن الحلال أكثر فتحريمه أشد، وأما الحرام فقليل. صح الكلام؟ يعني واحد قال لك ده إيه ده مثلا؟ ده ينسون، الينسون ده حرام، خلاص كده؟ طب ده الأصل الإباحة، أن الله أحل، خلاص كده؟ مطعومات ومشروبات، الخبز ده، العيش ده حرام، حرام تاكل، فهذا تكذيب ورد أمر الله، تكذيب للخبر ورد للأمر، يقول لك ده حرام أنك تاكله، فتحليل الحرام كتحريم الحلال بل أشد، تحريم الحلال هذا إيه؟ هذا أشد، مع إن نشوف اسمه إيه؟ واضح الكلام كده؟ يبقى تفهم هذه المسألة. طيب فإذا أحل الله عز وجل إتيان الزوجة مثلا، فمن يقول بأن هذا حرام في هذه الليلة، هذا لا يجوز، هذا حرام، هذا رد لإيه؟ لله عز وجل، أحل لكم ليلة الصيام، يقول له لا مش أحل، ده حرام يا رب. واضح؟ يبقى فهمت كده أهمية أمر الإيه؟ أمر المباح. خلاص كده كلام؟ طبعا المباح ممكن يكون نص عليه الشرع على إنه مباح كمثل الآية دي، أو يعطي حكم عام، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فالأصل في الأشياء الحلال، لكن مش ده الباب بتاعنا. إزاي المباح بيدور مع الأحكام الشرعية؟ المباح قد يكون واجب وقد يكون حرام، قد يكون حرام وقد يصير المستحب وقد يصير المكروه. يبقى شوف خد بالك المباح راح فين، راح مع الأحكام. متى؟ إذا كنت لا تصل إلى الواجب إلا من خلال هذا، فصار هذا يأخذ حكم المقصد، يبقى وسيلة لها حكم المقصد، فصار يعني ما يستطيع أن يصلب جسده في صيام رمضان إلا بأكلة السحر. جه النهاردة نام قال له أنا مش هتسحر، تاني يوم مش قادر، لا عارف يشتغل ولا يصلي ولا يقرأ ولا يعمل ولا يتحرك من بيته أصلا، وراح فاطر يعني، شوف أهو لا صلى ما عملش حاجة خالص. يبقى المقصد الصوم صح كده، والحفاظ على الصوم الذي هو واجب، وهذا لا يتم إلا بأكلة السحر، خلاص كده الكلام. فصار أكلة السحر واجب لأنها وسيلة إلى مقصد واجب، فالوسيلة لها حكم الإيه؟ أخذت حكم المقصد، أخذت حكم الإيه؟ أخذت حكم المقصد. هو طلب العلم عليه فرض عين، يبقى لازم يمشيله. المشي ده في ذاته مباح، المشي في ذاته يعني لو قلت لك حكم المشي ايه؟ مباح، هتدي له حكم ايه؟ مباح، خلاص. لكن الذهاب لطلب العلم، يبقى صار المشي ده وسيلة الى الوصول الى طلب العلم، خلاص كده. بس المشوار بعيد قوي، اركب العجلة بتاعتك. طب ما انت عندك عجلة ما تركبها، يبقى صار ركوبها مع ان العجلة في ذاتها مباح، فصارت وسيلة للواجب فأخذت حكم الواجب. بس العجلة مش تعرف تروح، ده المشوار بعيد، خلاص كده. معاك فلوس تركب عربية؟ اه معايا. يبقى صار عليك واجب مع انه مباح، لكن لأنها صارت وسيلة الى ايه؟ إلى مقصد. المقصد ده حكمه إيه؟ واجب، لا يتم إلا بهذه الوسيلة، فصارت هذه الوسيلة واجبة. صح الكلام كده؟ هيموت من العطش، حكم شرب الماء في ذاته، لكن لو ما شربش هيموت، صح كده؟ يبقى صار شرب الماء واجب. لذلك قال عبد الله بن المبارك: كل من منع عن نفسه الطعام والشراب حتى مات دخل النار، دخل النار. طبعا ده كلام عموم، ما تعينش حد بيه، لأنه مات على معصية، مات على كبيرة، لأنه يعد قاتل نفسه، خلاص. أما أمر الآخرة لا تعين أحد، مع إن الأكل والشرب في ذاته إيه؟ مباح، لكن أنت بتحكم على المباح بالوسيلة والمقصد. المقصد ده ايه؟ حكمه ايه؟ حكم واجب. يبقى الوسيلة التي ستوصل اليه هذا ايه؟ واجب، خلاص. انا بنام، بنام كتير وعايز اصحى الفجر ومعيش اي حاجة، لا معايا تليفون ولا معايا مش عارف ايه، وما فيش حد يصحيني ولا الكلام ده كله، اشتري منبه، مع ان شراء المنبه في ذاته مباح، لكن صار حكمه هنا واجب لأنه وسيلة لمقصد واجب اللي هي صلاة الفجر. يبقى تيجي بقى القاعدة: ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب. صح الكلام كده ولا لا؟ القميص ده أو شراء الثياب حكمه ايه؟ لكن هتستر عورة، ستر العورة واجب، صح كده؟ يبقى شراؤه لستر العورة صار شراؤه واجب، لأن ما لم يتم ترك الحرام، لأن ظهور العورات حرام، فلا يتم سترها إلا بشراء هذا، فصار شراؤه واجب. صح الكلام كده؟ هيشتري سيارة، هتشتريها ليه؟ هتشتري عربية ليه؟ والله هشتري العربية، يبقى هنا بخد بالك المقصد، هشتري عربية عشان ده المقصد، خلاص كده. فقد يكون مقصد مستحب، أروح به الشغل واجي من الشغل، خلاص كده، أودي الأولاد مش عارف إيه واجي. قد يكون مقصد واجب، مفهوم، والله عشان المجلس بعيد فأروح بيها واجي، لأن طلب العلم فرض عين. والله عشان بس إيه أروح كده مع البنات، مفهوم، ونبقى البنات برضو إيه أنت عارف يعني، عشان برضو الشكل. يبقى صار الشراء اللي هو المباح ده شراء حرام، مع إنه مباح لكن في ذاته، لكن أخذ حكم المقصد بالنية، يبقى صار شراؤها حرام لأنها لمقصد محرم. واضح الكلام؟ يبقى شوف المباح ينتقل مع إيه؟ مع الأحكام. حكم الزواج في ذاته مباح، لكن قد يكون واجب على شخص معين قادر على الزواج ويخشى على نفسه الوقوع في الزنا، يبقى لازم يتزوج. ما لم يتم ترك الحرام إلا به فصار الزواج في حقه، في حقه واجب، مع إنه مباح في ذاته لكن صار واجب في حقه هو. صح الكلام؟ صار واجب في حقه، يبقى المباح ذهب مع حكم الوجوب. يبقى ممكن يمشي مع الواجب، ممكن يمشي مع المحرم، لكن بحسب الإيه؟ بحسب أمر المقصد، بحسب أمر المقصد. واضح الكلام كده؟ يبقى الحكم، يبقى المباح إنما يدور مع الإيه؟ يدور مع الأحكام، يدور مع الأحكام التكليفية على حسب الإيه؟ المقصد والوسيلة. خلاص؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول مثلا قيدوا العلم بالكتابة، حديث صحيح، حديث أبو هريرة، قيدوا العلم بيه بالكتابة. فإذا كان تقييد العلم بالكتابة هتقول مثلا واجب أو مستحب، مش هينزل عن كده. يبقى لما بتشتري القلم يبقى شراء القلم ده إيه؟ ها؟ مستحب أو واجب؟ خلاص كده الكلام؟ مع إن شراء القلم ده في حد ذاته، لكن هنا أنت هتشتريه لتقييد العلم، لكتابة العلم، فمش هينزل عن درجة المستحب. يبقى أنت حتى شراء القلم أجرت به، صح كده؟ هشتري كراسة عشان أكتب فيها، شراء الكراسة ده في ذاته مباح، خلاص؟ لكن أنا هدون به طلب العلم الذي هو واجب، خلاص؟ يبقى أنا حتى شراء القلم والكراسة يبقى حتى لي به إيه؟ أجر، ليه به أجر. يبقى المباح يدور مع الأحكام الإيه؟ يدور مع الأحكام التكليفية. ثلاثة، التقرب بالمباح لذات المباح بدعة. التقرب إلى الله بالمباح لذات المباح بدعة، والتقرب بالمباح على أنه وسيلة لغيره يأخذ حكم الغير. يعني إيه الكلام؟ يبقى أنا كده عندي حاجتين اهو، تقرب بالمباح لذاتي، خلاص، معلش أنا عارف أنتوا النهاردة، تقرب بالمباح لذاتي وتقرب بالمباح لإيه؟ لغير. يعني إيه؟ التقرب بالمباح لذاتي بدعة. يعني إيه التقرب بالمباح لذاتي بدعة؟ أنا قلت اهو حكم شرب المية مباح، فأنا أشرب المية دي لله، لله هشربها لله، وترك المباح لذاته بدعة. التقرب بترك المباح لذاته بدعة. أنا عطشان جدا بس هسيب المية دي لله كي يراني الله أنني عطشان في سبيله، خلاص كده كده دي بدعة، هذه بدعة. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يتقرب بالمباحات لذاتها، أو لم يكن يتقرب بترك المباحات لذاتها، لأنها اسمها إيه؟ اسمها مباح. خلاص كده كلام؟ خد بالك أنا ماشي معاك واحدة واحدة، هي إيه؟ في ذاتها، في ذاتها مباح. أنا في أكل قدامي، الأكل ده أنا هاكله لله، خلاص كده يبقى أنت تقربت بالأكل ده لذاته لله. طب دي مش عبادة، دي مش عبادة، ده أمر مباح، هو في ذاته إيه؟ مباح. والأصل في العبادة التوقيف، فأنت كده تتقرب بشيء مباح، دي مش عبادة أصلا. أو أنا هسيب الأكل ده لله، مش هاكله مع إن نفسي فيه، هموت عليه، حاطين قدامي مش عارف إيه وإيه وأشكال وألوان ومشويات ومحشيات والكلام ده كله، بس هسيبه. طب ليه؟ كي يراني الله إن أنا سبت الأكل ده كله من أجله، يبقى أنا كده إيه؟ تركت ما تشتهيه النفس من أجل الله عز وجل. حكم ده إيه؟ بدعة. أنت في ظاهر الأمر كده ده أنا سايب شيء لله عز وجل، ده في ذاته بدعة، لأن أنت كده تقربت بالمباح، لأن ده في المباح في ذاته. والأصل في العبادات الإيه؟ التوقف والمنع. طب أولا دليل المسألة دي إيه؟ تعرفون حديث مسلم، حديث أنس، الثلاثة نفر حينما ذهبوا إلى بيوتات النبي عليه الصلاة والسلام يسألون عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام بيصلي إزاي، بيعمل إزاي، بيقوم الليل إزاي، الكلام ده. فقال أحدهما أما أنا فلا أكل اللحم، قال الثاني أما أنا فلا أتزوج النساء، الثالث قال إيه؟ أما أنا فلا أنام الليل. خد بالك الثلاثة دول مباح في ذاتهم، الثلاثة دول عبد المنجي إيه؟ مباح في ذاتهم، لا أكل اللحم، خلاص كده. الثاني مش هتجوز، الثالث مش هنام، مع إن النوم عايز ينام ما ينامش، عايز تزوج ما تزوجش، عايز يأكل لحم ما يأكلش، الثلاثة دي مباح في ذاتها، لكن أرادوا أن يتقربوا إلى الله بترك هذه المباحات. لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام الكلام ده قال أما إني آكل اللحم وأتزوج النساء وأقوم وأنام، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يبقى عصوا ولا لا؟ قل لي طيب ما هو كلها مباحات أصلا، أقول لك لا، ما هو مباحات لذاتها، لكن أرادوا أن يتقربوا إلى الله بتركها، فجعلوها من مباح إلى عبادة، والعبادات دي ما تجيش إلا من الكتاب والسنة. واضح الكلام كده؟ يبقى التقرب بالمباح لذاته إيه؟ بدعة. خلاص؟ عشان كده لما يجي مثلا بيعملوا الإضرابات يقولوا اعملوا إضراب وامتنعوا عن الطعام لله، والذي يموت يموت من أجل أنه امتنع عن الطعام لله فيكون شهيدا. شوف قلبوا الموضوع، فيجي واحد ممكن يموت من الإضراب إنه لكل ولا شرب، فيموت على كبيرة من الكبائر، لأن الشيخ بتاعهم قال لهم إيه؟ إحنا كده هنسيب ده لله عز وجل، فتقرب بترك المباح، فصار حراما عليه، مع إن هنا يجب عليه أن يأكل ويشرب، يجب، لأن لا يتم بقاء حياته إلا بذلك، فصار هذا إيه؟ واجب عليه. واضح الكلام؟ قل لي طيب أمال إيه معنى حديث سعد في البخاري إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي؟ ده لغيره، لأنه هنا بينام بيحتسب الأجر مش من أجل النوم، ولكن أنا هنام بدري عشان أصحى الفجر. شفت عشان دي؟ ها عشان، أهي عشان دي هي الإيه؟ المقصد. يبقى أجر بالنوم ليس لذاته ولكن من أجل هذا المقصد النبيل. صح الكلام كده؟ أنا عايز أذاكر وإحنا بالليل والعشاء اتحط، والعشاء بقى يعني أجرك الله، مفهوم؟ أنت عارف بقى تحط لك بقى العشاء في أوسين بقى المحاشي والبتاع والكلام ده كله، وكرنب وما أدراك ما الكرنب، مفهوم؟ طب انت لو كلت الكرنب انت لا في بقى لا طلب علم ولا مذاكره اهو ادي سيح كرومبا مفهوم. طيب انت لو كلت دلوقتي ايه اللي يحصل؟ هتنام مفهوم. انت مش هتتحرك اصلا, مش هتطلع اصلا من المكتبه, يعني انت المكتب نفسه مش هتطلع منه, انت هتجيب اي كتابين وتروح حاطط دماغك ونايم. يعني انت مش هتقوم عشان تروح الاوضه اللي جنبك عشان تنام, لا ده انت ايه محلك زر. طيب انت لو قلت ايه يا جماعه انا معلش مش هقدر اتعشى دلوقتي وخلوه بعدين, يبقى انت تركته ولا لا؟ تركت مباح, بس تركته ايه, من اجله ولا لمقصد؟ لمقصد. يبقى انت اجرت من اجل ذلك. هاكل بس يا جماعه حاجه خفيفه كده عشان بس ايه عندي مذاكره, وبعد ما اخلص خالص نبقى ايه, يبقى ناكل الكلام ده كله. يبقى انت تركت, لكن تركت مش لذاته, تركت ايه؟ ها تركت عشان ده اللي هو الايه, اللي هو المقصد. فانت ممكن تترك شيء مع انه مباح, لكن انت تركك للشيء ليس لذاته وانما ليه, وانما للغير. يبقى فهمت هنا ان مثلا المباح ممكن افعله اؤجر به, وممكن افعله يكون بدعه. متى يكون بدعه؟ اذا كنت تتقرب بذاته. متى يؤجر عليه؟ اذا كان لمقصد شرعي. صح كده؟ ممكن اتركه يكون بدعه اذا كان لذاتي, ممكن اتركه اؤجر به اذا كان لغيري. صح الكلام كده؟ يبقى شفت المباح راح فين. واحد مثلا ايه, كنت بكلمه من جماعه تبليغ, فواقف معاه وبكلمه, ف بيقول لي طيب ممكن طيب تقبل مني العصير ده؟ اتكلمه بقول له طيب بس نخلص بعد كده ايه نشرب اشرب العصير ده. يقول لي لا ما ينفعش, واجب الضيافه وبتاع والكلام ده. عم حل عصير كده. طيب ماشي. انا بكلمه وحكم الجماعه واصلها ايه وفصلها ايه والكلام ده كله, والبدعه دي جت منين والكلام ده. بقول انت بتشرب عصير ليه؟ قال لي انا بحب العصير جدا بس تركته لله. خبال بولا تركه ليه؟ عشان بس ربنا يرى مني انني تركت شيء وانا احبه له. قلت له انت وقعت في بدعه. قال لي بدعه ليه؟ سيبنا موضوع الجماعه ودخلنا في ايه, في امر المباح والترك لذاته والترك لغيره. خلاص ممكن تترك العصير ده ليه؟ والله عشان ممكن انا عيان, فالعصير ده واحد مثلا عنده سكر ولا حاجه, العصير ده يقول لك ايه هيزود المرض فما ينفعش, يبقى تركه ايه من اجل الا يضره. صح كده الكلام؟ يبقى هنا تركه لكن ليه؟ للغير. يبقى افهم بقى ترك لذاته او الترك لايه, او الترك لغير. قبل كده مثلا كان وجدي غنيم. وجدي غنيم ده اللي هو من المجددين في هذا الزمان للتكفير والخوارج والكسر. فبيقول ايه الادلة على جواز المظاهرات, يعني انت تستدل الادلة على جواز المظاهرات. اولا الاصل في الاشياء الاباحة. انت بتتكلم في الاصول؟ لا شوف بقى لما يكون ده يتكلم في اصول. الاصل في الاشياء ايه؟ الاباحة. والمظاهرات من الأشياء فهي مباحة في ذاتها, فمن حرم فعليه الدليل. خلاص. طيب خد بالك بقى, طبعا الأدلة قولية وفعلية وتركية, بس خلينا في كلامه هو ان ده مباح. صح كده؟ طيب انتوا حينما تصنعون المظاهرات من اجل انها مباحة ولا تتقربوا بها الى الله؟ والتقرب بالمباح بدعة. وصلت؟ تقرب بالمباح نفسه بدعة, لأنك جعلت المباح عبادة وانت بلسانك قلت مباح, فانت هتجعل المباح ايه؟ عبادة. وصل الكلام كده؟ تجعلها عبادة. طيب ما هي عبادة لمقصد. طيب نقول بقى, يبقى هنيجي مسألة تانية, ايه الدليل على ان ده مقصد؟ مفهوم الكلام؟ وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستطيع أن يفعل ذلك في مكة ولا ما كانش يقدر؟ ها؟ ما كانش يقدر يجمع الصحابة يعني ويروحوا طالعين مثلا كده ويروحوا عند صحن الكعبة مش هنمشي وأبو لهب يمشي وأبو جهل يمشي وعقبة بن ربيعة يمشي؟ ما كانش يقدر؟ ردوا عليه يقدر صحيح كده؟ يقدر واللي يموت يموت وشهداء عند الله عز وجل. لكن الشهادة مش مقصودة لذاتها برضو نفس موضوع الشهادة نفسه مش مقصودة لذاتها واضح وإنما هي تابعة لأمر الدين. خالد بن الوليد في غزوة مؤتة حافظ على الجيش ورجع مش المقصد إن الجيش يموت. إيه المقصد إن الجيش يموت يعني؟ ده حافظ على الجيش ورجع صح كلامه ولا قاتل؟ ده حافظ ورجع خلاص. يبقى مش ده المقصد دلوقتي إنما هو جاءت تبعا يأتي تبعا مفهوم. الحديث إن النبي عليه الصلاة والسلام خرج بكم صف كده في مكة ده حديث منكر. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام ترك مع قيام المقتضي وعدم المانع خلاص كلام. فهذه تكون إيه فعلها؟ يكون بدعة. يبقى التقرب بالمباح هذا إيه؟ التقرب بالمباح هذا بدعة. يبقى التقرب بالمباح لذاته أو ترك المباح لذاته يكون بدعة خلاص كده. إذا كان التقرب للغير أو إذا كان الترك للغير هذا يؤجر به يؤجر به العبد خلاص الكلام. شكله كده تناموا. المباح قد يكون واجب بالكل وقد يكون مباح بالجزء. يكون واجب بالإيه؟ بالكل مباح بالجزء. يعني إيه واجب بالكل في الفعل ومباح بالجزء في الفعل أو حرام بالكل في الترك ومباح في الجزء؟ لوغاريتميات ده شيخ سامي صح؟ سهل والله خالص. مش ملاحظ قوله تعالى قبل ما أقول لك الآية هو الأكل والشرب إيه؟ مع أن الله قال وكل واشرب بالأمر ها صح كده. لكن الأمر ده من جهة الكلية لأن الترك بالكلية حرام صح كده. ترك بالكلية هنا حرام والشرع أجاز لك عند الضرورة أن تأكل أصلا ما حرم عليك. يعني الشرع أجاز لك أن تأكل ما حرم عليك إذا كنت مشرف على الموت من طعام أو شراب. يعني ما حرم عليك أجاز لك أن تأكله وأشربه إذا كنت تموت من الجوع. يبقى المقصد من الشرع هو بقاء حياتك فكيف تمتنع عما أحل لك؟ صح الكلام؟ ده إذا كان أحل لك الحرام مع أنه بذاته حرام لكن عشان يقوم به حياتك ما تموتش فكيف أنت تمتنع عن ما أحله لك وتقتل نفسك بيدك؟ يبقى وكله واشربه يبقى هذا إيه؟ واجب واجب بالكل خلاص كده. الترك بالكل حرام لكن الترك بالجزء مباح. اتحط له ينسون هشربه مش هشربه خلاص كده. تركته الترك ده ايه؟ مباح لانه ترك بالجزء خلاص كده. هشرب الكوبايه دي او مش هشرب ترك بالجزء. لكن انا اترك بالكل المياه غلط لان هذا يؤدي الى ازهاق الحياه اللي هو المطلوب من الشرع ان تبقيها على طاعته خلاص. لذلك الزواج في ذاته افهم بقى القاعده بقى الزواج في ذاته مباح. لكن ما تجيش تقول لي أصل مباح يبقى لو تركت الأمة كلها أمر الزواج وقعت في الإثم لأن الترك بالكلية هنا يكون حرام لأنه يضيع مقصد الشرع. تناكحوا تناسلوا فإني مكاثر بكم الأمة. فما يجيش يقول لك إيه أصل ما هو الزواج أصلا مباح خلاص. خلفة الأبناء أصلا مباح حكمها إيه؟ مباح. خلف الأبناء دي مباح لكن الزواج المقصد من الشرع إيه؟ المقصد العام أن يكسر الإسلام، لأن عقلا وشرعا في أي دولة في العالم بأن بقاء قوتها بكثرة شعبها، بقاء قوتها بكثرة الشعب نفسه، بكثرة الأفراد. واضح الكلام؟ يبقى افهم بقى المسألة دي. يبقى في فرق بين الواجب بالكل والواجب بالإيه والمباح، والمباح بالجزء. المباح بالجزء، لو قلنا مثلا بإن لبس القميص مباح، خلاص، مع إن هذا أدعى إلى ستر العورة أكثر، صحيح؟ فيجي يقول لك إيه المشكلة يعني لو كل دول تركوا أمر لبس القميص؟ وهذا يؤدي إلى ضياع المظهر الإسلامي. واضح؟ لو قلنا تنزلا مع الخصم، ويجوز في باب الجدال التنزل، إن النقاب مباح، شوف أقول لك لا مستحب ولا واجب، مباح، خلاص، فالكل يتركه، هذا يضيع الإيه؟ شعيرة المظهر الإسلامي، وهو ده اللي عايزين. مش بتلاقيهم بيدندنوا على إنه مباح؟ آخر مزيه خالص دي عادة جاهلية. مفهوم الكلام كده؟ يعني ناقص يقول لك ده جي بيها بولس. يعني خلينا طب في المباح، ترك المباح بالكل، لو قلنا امشي على القاعدة دي على الزواج، ترك المباح بالكل ينفع؟ تضيع المقصد. عشان كده هو عايز يمحو، يقول لك اللحية مباح، تربية اللحية مباح، النقاب مباح، لبس القميص مباح، فهو عايز كل حاجة مباح في حيز انك لك ان تتركها. يبقى لو الناس كلها تركت، يبقى المظهر اللي بيجيب لهم بواسير ده اتساب، لان مظهر اللحية ده بالقميص ده بالنقاب ده، ده بيجيب بواسير للعلمانيين، يجيب لهم بواسير، تنزل بواسير في الحال في وقتها كده، مفهوم؟ الضغط بيرتفع على طول، بواسير تنزل، ضغط يطلع، لمجرد الايه المظهر ده، ان واحد ماشي معاه زوجته منتقبه وهو تبارك الله ملتحي ولابس القميص وابنه جنبه لابس قميص. مظهر ايه ده؟ مظهر دين، ده مظهر دين، مفهوم؟ المظهر ده طب نعمل ايه؟ فنتكلم بقى في الشرع، فيجيبوا شويه ضلال يتكلموك في الشرع، يقول لك ده مباح وده مباح وده مباح وده مباح. طب المباح ايه؟ ما بين الفعل والترك، عادي يعني، خلاص. فلما تترك تترك تترك تترك خلاص، هتلاقي واحد ممسوخ قدامك، هتلاقي واحد مسخ، فيجي يقول لك ايه اصل دي كلها كشور. انت مش بتلاحظ الكلام ده كتير؟ ده مباح ودي كشور، اهم حاجه القلب، اهم حاجه الكلى، اهم حاجه الفشه، تلاقيهم بيتكلموا عن الموضوع ده كتير، مفهوم؟ النقاب مباح، مش عارف اللحيه مباح، هو عايز يشيل المظهر ده، عايز يشيل المنظر ده، المنظر ده يتشال، فاذا ازيل من امامه خلاص، مفهوم؟ لكن اذا كان هناك قائم مثلا في اللحيه والمظهر الاسلامي والنقاب هذا، وثابتين على امر الله عز وجل، فهذا ايه يغيظه. عشان كده يجيبوا ايه، بدل ما يقول لك ان ده مش من الشرع، لا، يجيبوا جماعه ايه شياطين الانس، فيحاول يكلمك من جهه علميه، يقول لك اصل ده حكم مباح، اصل ده حكم، اصل ده حكم، مفهوم؟ فتلاقي بعض الناس بيبتدي ينحل واحدة واحدة، تلاقي اللحية، تلاقي القميص، تلاقي مش عارف ايه، تلاقي ايه، تلاقي الحل، تلاقي قدامك كده حاجة اسمها حاجة مسخ. ليه؟ هو فتن من الكلام، اصل دي كشور، اصل اهم حاجة القلب، اهم حاجة انت مش بتصلي وبتصوم رمضان ومش عارف ايه والكلام ده كله، فيقول لك دي كشور. طيب احنا لو سلمنا بكشور، هو في لب بيعيش من غير كشر؟ اشهر برتقانه كده وسيبها ساعه، اشهر موزاي وسيبها، اشهر رمانه وسيبها، اشهر اي حاجه وسيبها، هتبوظ، هتعفن، صح كده الكلام؟ شوف لما واحد مثلا يحلق لحيته ولا يسيب القميص ولا مش عارف ايه، اتفرج عليه هيعفن، هيعفن، لان لو سلمنا يعني الكشور دي هي اللي بتحافظ على اللب اللي بالداخل، اللب اللي في الداخل. لذلك ممكن تلاقي واحد ايه اخ كده كيوت حلو، تلاقيه كده راح ضرب لك النضاره فاهمني، وعامل لك حته جيل وبتاعه مهندم بتاعه كده، واللحيه برضه جيل وبتاعه ومش عارف ايه والكلام ده، والحته الجنس والحته البادي بتاع، وبرضه شيخ يعني فاهم، وروح معامل نفسه سيلد كده وروح منزله على صفحته بتاع ونضارته وفي العربيه وشغل شغل عالي يعني مفهوم. اهو ده شويه هتلاقيه بقى ايه ريحته طلع، هو عفن بس ريحته هتطلع بعده. هي بتفتن، هي بس واحده واحده زي ما قلت لك كده في المحاضره الماضيه، تراكمي تبقى تراكمي. ليه؟ استجابه ضعف، يبقى ضعف. واضح الكلام؟ ده مباح وده مباح وده مباح وده مباح، مع البعد عن العلم الشرعي خلاص بقى ايه اخ كيوت كده حلو، بقى حلو كده وسهل وجميل مفهوم. وتلاقيه بقى البنطلون من تحت مش عارف عامل ايه وبتاعه، ممكن لو كلمت يقول لك طب ده كوتش ومش عارف ده مباح والبنطلون ده مش عارف ايه وده مباح والنضاره دي حكمها ايه. بتكلم شوف التركيبه على بعضها كده، التركيبه كده على بعضها لما تشوفه كده لا واضح الكلام. من غير الكشور هتعف وريحتك هتطلع وهتترمي، لازم لازم. فافهم بقى دي الدعاوى بقى كلها بسبب ايه؟ انه اهم حاجه اصل ده مباح وده مباح وده مباح وده مباح، في حيز كلمه مباح، في حيز كلمه مباح. لكن انت تفهم ان يعني ايه المباح بالجزء، يعني ايه المباح بالواجب بالكل، المباح بالجزء، الترك المباح بالكل يكون حرام. يعني مثلا شوف ابن حزم، ابن حزم عنده صلاة العيد، ابن حزم عنده عموما يعني كل ما دون الفرائض الخمسة مستحب، صلاة كسوف بقى صلاة عيد اي حاجة مستحب، ابن المنذر كده. لكن شوف مستحب اهو، يقول لك فإذا تركها اهل بلد قوتلوا، شفت ابن المنذر يقول لك ايه وابن حزم يقول لك مع انها مستحب. طب انت بقى ايه تضرب في دماغك على طب هو ازاي يقول مستحب وازاي يقول اذا تركها اهل بلده وجب على ولي الامر ان يقاتلهم، طب ده مستحب يقاتلهم ازاي؟ يبقى تفهم مستحب بالجزء عند ابن حزم، مع انه كلامه غلط ابن المنذر، لكن مستحب بالجزء لكن واجب بالكل وتركها حرام بالكل. يبقى في فرق في الجزء، في فرق في الكل. خلاص كده الكلام واضح. زي ايه؟ انا قاعد اهو بقول الاذكار خلاص كده، رضيت بالله ربا والاسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، حكم ده ايه؟ مباح ايه؟ مستحب. خلاص فرح جه سامح قاعد جنبي، بلاش سامح، احمد جه قاعد جنبي، راح جه سامح جنبي، وراح جه الشيخ جنبي، انا بقول رضيت بالله رب، رحم قايلين معايا بصوت واحد، رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، بقول الاذكار هم ايه كلهم مع بعضينا. طب والله حلو حتى نشجع بعضينا. خلاص كده، فدخل سمح ودخل فلان ودخل احمد ودخل احمد ودخل محمد ودخل مش عارف، بقينا ايه رباطيه كده خلاص، رابطه المسجد الاسلامي، فبقينا كلنا نقول بصوت واحد والله نشجع بعضينا. حكم دي ايه؟ بدعة يعني حرام، صحيح كده؟ بقت حرام بالكل مع انها مستحبة بالجزء. دي بقى اللي عجزت ناس كتير لما القشيري الصوفي عرض الشبهة دي اللي وقف لها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الاستقامة، بيقول لهم حكم الأذكار إيه؟ قال لهم مستحب. قال لهم إذا كان مستحب فواحد جه قاعد جنبه وراح قايل معاه تحرموها إزاي؟ المستحب بيبقى حرام يا ناس. وصلت؟ جه بقى ابن تيمية راح مكلمه بقى إيه؟ في الكل والجزء السنة العملية، السنة القولية، الأمور دي كلها. وصل الكلام؟ يبقى قد يكون مستحب بالجزء، لكن إيه؟ وصل الكلام كده؟ افهم بقى المسألة. فنسأل الله أن يثبتنا وإياكم. ده مختصر الكلام في المباح. كلام في المباح كتير، لكن ده حاولت بس أن ألم لك رؤوس أقلامها عشان تبقى في ذهنك. خلاص كده؟ نقف إن شاء الله عند الأفعال، والمحاضرة في الأفعال مهمة جدا. جزاكم الله خير. غدا إن شاء الله في مسجد الرحمن في بهتين.